بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله المستقيم وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، توقفنا بالأمس عند بعض السمعيات التي ذكرها رب العباد في القرآن أو جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه، ومن هذا ما يتعلق بأمر الآخرة. واليوم الآخر يبدأ بالنفخ. أمس يعني وصفنا جزء يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالكرة الأرضية وما يحدث فيها، سواء يعني ما يقع في الجبال وما يقع للإنسان، لكن بداية اليوم الآخر تبدأ بشيء اسمه النفخ الصوفي. ولو تصورنا أن السماوات السبع والأراضين السبع ما هي إلا كرة صغيرة جدا في ملك ربنا، كما جاء في الحديث مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، والكرسي مضعون جبار تحت خدمه سبحانه وتعالى. قال النبي: والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فالسماوات السبع والأرض السبع ما هي إلا جزء صغير في ملك الله، وإن كان في نظرنا كبير عظيم. هذا الجزء بالكامل رب العباد سخره الإنسان، قال: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعل نهاية العالم اختلال هذا الجزء بالكامل، السماوات والأرض وكل ما فيها. كيف يقع التغيير؟ رب العباد كلف بهذا أحد الملائكة يسمى إسرافيل، وأعطاه بوق ضخم، قرن ضخم جدا، إذا نفخ فيه نفخة واحدة اختل ميزان السماوات السبع والأرض وبينهم، تبدل كل ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الصحيح الثابت عنه يقول: كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنا ينتظر أن يؤذن له في النفخ، يعني إسرافيل. والقرآن صرح بأن نهاية العالم بالنفخ، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتاه داخله. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه النفخة الأولى تنتهي بها كل هذه المخلوقات، ثم ينفخ نفخة ثانية فإذا هم قيام ينزلون. الفارق بين النفختين، رب العباد يبعث على الأرض، النفخة الأولى الكل صاعق الكل دمر، الأرض زلزلت كما وصفناها بالأمس، كل ما فيها هلك، يبعث الله السحاب فينزل ماء كملي الرجاف، يجتمع كل إنسان على أصله من ذرات الأرض، فينبت الناس من الأرض كما ينبت الماء. ولذلك رب العباد كثيرا ما يعبد ما بين إحيائه الأرض بعد موته وإحياء الإنسان. إن الذي أحياءهم آتي أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلهم آتي أنك ترى الأرض خشعة فإذا أنزل عليه الماء هزت وربت. إن الذي أحياهم يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالربط بين إحيائه للأرض وإحياء الإنسان ربط لابد أن يكون واضح في أذهاننا. فالإنسان نبت من الأرض أصلا كما نبت من الأرض، وإلا فرب العباد بين أن كل ذرات جسدنا من أين جاءت؟ من الأرض. المليء نفسه تكون من إيه؟ من طعام الإنسان. طعام الإنسان فيه من الأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا مخضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى أجسادنا نبتت إما على نباتات وإما على حيوانات، والحيوانات نبتت على نباتات، والنباتات نبتت من الأرض، وكما أنبتها الله من الأرض أنبتنا. ولذا قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم. دي النفخة الأولى والنفخة الثانية. النفخة الأولى يصعق بها كل من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية بها يستيقظ العباد أو يقوم العباد. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه طل أو ظل فتنبت منه أجساد الناس ناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينزلون. طبعا بعد النفخ يبدأ مرحلة إيه؟ الحشر والبعث، والناس يخرجون من التراب كما وصفنا بالأمس بقوة عجيبة وبسرعة عجيبة ينتفضون، ما منهم أحد عليه شيء يستر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة كفاة عراة غرلا. يعني غرلة يعني الجزء الذي قطع من الإنسان عند الختان يرجع إليه، وكذلك غير مختنين. يبقى غرلة غير مختنين. وكذلك كل أعضاءك اللي قطعت، بعد قطعت من رجل قص منه أصفار، كل شهر قص أصفار قص شعرك، كل هذا. ولذا سن لنا بيسلم أن الأصفار دي جزء منك والشعر جزء منك، سن لنا نبينا دفنها كما يدفن الجسد. الناس بيستهينوا بهذا استهانة شديدة. هذه أعضاء منك وستحشر يوم القيامة معك، رميتها في الزبالة تطلع من الزبالة، رميتها في دورة المياه تطلع من دورة المياه. حتى الشعر يجيب الشعر والأصفار شعر العانة الله يعزيك كله تفعل بنا. وين هودي شعر العانة ندفنه بعد؟ أيوه كل ما أخذ منك سيحشر معك. بل احنا بقينا بالأمس إن ما هو أشد، إن حتى ما يأكله العبد ومشربه سيحشر معك. ولذا يأتي الإنسان حاجة ضخمة جدا، وصفنا هذا الأمس ومصنوش أن الإنسان يأتي في سورة آدم 60 ذراع وفي أهل الجنة في سورة آدم وفي جمال يوسف وعلى قلب ابن محمد وفي المقابل أهل النار يعظم أهل النار في النار كما ذكرت في مسلم وغيره، حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة 70 يوما، وحتى إن غلظ جلد أحدهم مسيرة 3 أيام، وحتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد، وزاد في رواية وحتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة. فيجمع عليه كل ما أكل وكل ما شرب طول حياته ليحشر معه ليحاسب معه في النعيم معه نعم في الجحيم معه عز. إن كان قد شكر الله على نعمه نعم كل ذلك معه وتنعم به، وإن أبى شكر الله على نعمه بل كفر بنعم الله التي ساقها إليه وأسبغها عليه ستعذب معه ويعذب بها المكان. لأن لا بد أن نفهم أن أعضاءنا ليست مثلنا، أعضاءنا جنود لله سخرها لنا، سمعك بصرك فؤادك جنود من جنود، هو الذي خلقها وهو الذي أخضعها لك وسخرها لك. إن عملت فيها بأمره فزت ونجوت، وإن عصيت هي إلى الله تشكو منك لأنها مسلمة مسبحة ساجدة ذاكرة قانتة لربها. فإن أكرهتها على العصيان شكت الله منك. يوم القيامة ستأتي لتحاججك لا لتناصر. قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون ما كنتم تظنون ولا بارك أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبرين. إذن على هذه الهيئة نحشر نحشر يوم القيامة وأعضاؤنا ليست ملكنا بل ما زالت جنود لربها تدافع عن دينه وتناصر الحق المنزل من عنده. مسكين الإنسان كيف يعصي الله بجنوده؟ كيف يخالف أمره بجنوده؟ الناس في غيب عن هذه المعاني الدقيقة والقرآن صرح بها ونص عليها فمسألة في منتهى الخطوة. بعد ولله جنود السماوات والأرض يعني هذا الأعضاء للإنسان بالجنود؟ أي طب داخل في جنود داخل في جنود داخل في الجنود ويعني هل ملكت أنت عينك؟ من الذي يحركها؟ أنت بس إداك القدرة على النظر بعد النظر وجعلها محل السؤال وجعلها نعمة عندك كبيرة جدا لا توزن بعمل أعمالك كلها لا توزن نعمة واحدة كما ثبت في الحديث يعني أن رجلا قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا عبد الله 500 عام 500 عام لم يعص الله فيها قط فجيء به يوم القيامة فقال تعالى لملائكته يا ملائكتي أدخل عبدي الجنة برحمتي فيقول العبد المحاسب يا رب بعدلك يقول أدخلوا الجنة برحمتي يقول يا رب بعدلك قال أدخلوا الجنة برحمتي قال يا رب بعدلك قال بعدلك قال زنوا عمله أمام نعمة البصر فطاشت بأعماله قال أدخلوه جهنم بعدي فقال يا رب برحمتك نتلم ونخلع عندنا تربى أنفسنا ولذا قال صلى الله عليه وسلم أعظم من عبد الله قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قال حتى أنت رسول قال حتى أنا إلا أن يتغمد الله تخيل عمل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كله لا يدخله الجنة إلا أن يتغمده الله فعمل من بعده يدخل الجنة لابد أن نتقدم مع الله عز وجل. طبعا بعد الحشر حفاة عراة غرلا في موقف اللي وصفناها بالأمس تدني فيه الشمس والنقوص ويوم شديد الظلمة حالك الظلمة فبعد أن يحشر الناس في بداية الموقف كل فريق إلقاءة الأرض لنا كل فريق يتجمع مع أمثاله أهل الطعم أهل الطعام أهل المعصر أهل المعصر ثم يأذن الله بعد الشفاعة العظمى من نبينا صلى الله عليه وسلم فيتفرق الناس على أنبيائه فيجتمع مع كل نبي أمته يبقى دي مرحلة ثانية ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم يبقى مرحلة الحساب مرحلة متأخرة عن حشر البشر عندها يبدأ الحساب وتبدأ كل أمة مع رسولها تخيل أننا نحشر مع سيد الخلق كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم تتطاير الصحف فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره المؤمن يأتيه كتاب عن يمينه والفاجر كافر عز بالله تشلب ناه ويأتيه كتابه من وراء ظهره فيأخذه وراء أنفه بشماله ويوم القيامة لنتخيله شديد الظلمة الشمس ذهب نورها والنجوم كلها انكدرت لا نور لها والجو الأصل فيه الليل الأصل في الكون الليل مش النهار قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار النهار ده سرخ عارفين السرخ ايه؟ انت عندك نخلة كبيرة ضخمة تطلع لها ولدة صغيرة كده هذه تسمى السرخ السرخة الجلد السرخة اسلخ الفسيلة الفسيلة اللي تأخذ من النخل الجزء النخل الصغير الولد فقوله وآية لهم الليل نسلخ منه النهار النهار الأصل في كل الليل لحظات منه من الليل ده رب العباد وجه الشمس على جزء من الأرض فرى الناس النهار الجزء فقط اللي فيه الشمس موجهة هو ده النهار، وبقية الكل بدليل ان النهار بيظهر على جزء من الارض مش كل الارض. طيب الجزء اللي ظهر عليه النهار الناس فيه في النهار، طب بقية الارض ليه؟ وانت في الليل لما تنظر للكون فيه نهار ولا كله ليل؟ انت بس اللي نور الشمس حجب عنك رؤية الكون، فلم ترى الا نورها ولم ترى بعد النور شيء. وصل المعنى؟ ولذلك النهار يا اخواني سلخة من الليل، والاصل في كون الليل. يوم القيامة بهذه الصورة، النجوم اللي بتنير فيه والكواكب اللي بتنير فيه سيذهب نورها جميعا. وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشرة عطلت، إلى آخره. ذهب النور، وقف الناس بهذا الموقف، والشمس اظلمت ودنت من الرؤوس وازداد حرها وصارت كتل أسود شديد الحر، والناس يقفون هذا الموقف 70 عاما يتصبرون عرقا حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ الناس في التحرك مع أنبيائهم كل أمة حول نبيها، ثم تتطاير الكتب، فالناس يبدأوا يفترقوا. يفترقوا ازاي بقى؟ كل نبي ومن آمن معاه يبدأوا يتحركوا. يتحركوا ازاي؟ رب العباد في هذه اللحظات يعطي كل من أوتي كتاب يمينه يحول الكتاب لنور كشاف. كتاب الصالح يبقى نور، وجسد الصالح نفسه يبقى نور ينير له الطريق. ولذا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وإيه؟ طب شمال يمين؟ لا، يبقى في نور خاص به كله على بعضه، وفي نور في يمينه الكتاب. يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ها؟ بشراكم اليوم الجنة. والآية الثانية يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. الآيتين ذكروا نفس الوصف، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. مرة قال بشراكم، والثانية قال يقولون ربنا أتمم لنا. في هذه اللحظة يبدأ هؤلاء مع نبيهم يتحركوا في اتجاه التاج. طب والباقين المنافقين واقفين في مكان في ظلم، فيصرخوا ينادوا أهل الإيمان. ورب العباد وصف هذا المشهد فيقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انتظرونا شوية نمشي معاكم، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور لو التمس من هنا يلتمس من الدنيا عمل صبح. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى فضرب بينهم بسور له باب. اللحظة اللي انفصل فيها أهل الإيمان مع نبيهم وتبقى أهل النفاق من كل أمة على أرض محشر، ضرب بينهم بسور له باب. قال تعالى باطنه فيه الرحمة وظاهره جهة المنافقين والكفار من قبله العذاب. ينادونهم بأعلى صوت بقى المرة الثانية، المرة الأولى كان نداء قريب، الثانية نداء بعيد. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم أمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وصف يا إخواني يشيب العقول. نعم لا يجنوا فين النور؟ المنافق يجنوا فين النور؟ الآية هذه جاءت في المنافقين خصيصة، وعشان كده قال مأواكم النار، ما قالش لوحدكم والكفر كمان، فهم والكفر سواء في النهاية. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وقدم المنافقين على الكافرين. إن المنافقين في الدرك الأسفل، والآية الثانية لسه بيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لأن هنشوف زي ما الجنة درجات النار دركات، الدرجات لأعلى والدركات لأسفل. طبعا في هذه اللحظات يبدأ بعد الظهر كتب الحساب، والحساب أن الله يطلع العباد على أعماله، تنشر الكتب ويؤمر كل واحد أن يقرأ كتابه. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بس الآن ووجدوا ما عملوا حاضرا، يعني وجدوا ما عملوا حاضرا، لا ده المكتوب شيء والحضور شيء آخر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه اللي هو المكتوب، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر أي في الكتابة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هنسأل عن كل ذرة، عن كل نظرة، عن كل كلمة، عن كل لفظة، عن كل همة في القلب، عن كل عزيمة، عن كل إرادة. عن كل همة في القلب؟ أيوة، الهمة والعزيمة والإرادة محل سؤال. هذا مما يكلف مما في وسعنا، والقرآن صرح بهذا والأحاديث صرح بهذا. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة وعملها فاكتبوها، إذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبوها. يبقى الحساب يبدأ من فين؟ من الهمة. فما معنى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة؟ والفؤاد تسأل عن إيه فيه؟ لا تسأل عن الخاطر والفكر، لكن تسأل عن الهمة والعزيمة والإرادة. يبقى العمل في القلب يمر خمسة مراحل: خاطر، فكر، همة، عزيمة، إرادة. مرحلتين عفى الله عنهم، الخاطر والفكر، وثلاثة مراحل سنسأل عنها: الهمة والعزيمة والإرادة. طبعا الحساب مسألة خطيرة جدا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا. حاضر يعني إيه؟ مش فيلم كاميرا. إحنا الإنسان الآن بالكاميرات قدر يصور كل الأحداث. كاميرا المصورين فعلت هذا مع ظواهر الناس، فكيف بكاميرات الرب؟ مش كاميرات زي دي، ده بيجيب لك صورتك حية كاملة وأنت تفعل ما تفعل حال فعلك ما فعلت. وهذا معنى وجدوا ما عملوا حاضر. ودي التقنية، احنا من التقنية يعني اللي تعلمناها من مخلوقات الله عملنا الكاميرا. على فكرة هذه الكاميرا أول مخترعوها علماء المسلمين، كان اسمها الكمبيرة، ثم حرفت للكاميرا، وزعم الكفار أنهم صنعوها مع أن أول مخترعوها علماء المسلمين. خلي بالنا، رب العباد لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء، بيعيد لك شريط حياتك بالكامل أمام عينيك وأنت تفعل كل ما كنت تفعل حي. ولذا جاءت الآية كلمات تحير تشيب: ووجدوا ما عملوا حاضر، حي موجود. ليه؟ لأن حتى المنافق والكافر حيكذب الملائكة، والحديث ثابت لما يعرض عليه كتاب يقول يا رب كذبت عليه ملائكة، كتبوا ما لم أفعل. يقول له من يشهد لك؟ يقول له أعضاء. فعندها يصم الله فاه وتنطق جوارحه فتشهد بكل ما كتب، فعندها يصرخ ويقول ويلكم فعن كن كنت ناطق. أنا بدافع عنكم. وفيه نزلت الآية: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار هم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم مما كانوا يعملون. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذا مشهد الحساب يا إخواني مشهد يشيب العقل. ولذا وصف الله المشهد فقال: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد الرضيع الذي لم يذنب في حياته ذنب واحد من هول ما يرى شيب، فكيف بمن بلغ على الذنوب المشيب. لا إله إلا الله. لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يخلو به رب يأخذه في كف ويقرره بذنوبه بينه وبين أي عبدي تسكو ذنبك المكذب كذا وتسكو ذنبك كذا إلى أن يقر بذنوبه قاتلة فيظن العبد أنه والي كل محالة فأقول تعالى سترت عليك في الدنيا وها أن ذا اليوم قد بدلت شيئا كذا ده المؤمن لربنا رضي عنه أما غيره فمجرد الحساب نفسه عذاب عذاب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عزي قالت أم عائشة رضي الله ألم يقل تعالى فسوف يحاسبون حسابا يسيرا قال ذلك العرض يا ابن الصديق ده العرض اللي بينه وبين ربنا مع المؤمن اللي يأخذه في كنفه أما الحساب كحساب يقين العذاب من نوقش الحساب فقد عزي والحساب عام على جميع الناس إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه 70,000 يخرجون من جنة النازلون بغير حساب فلما يعني خاض الصحابة فيه من هم هل المولودين في الإسلام ولا نشأوا في الإسلام ولا بدأوا بالإسلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتبون على ربهم كتبا في رواية الإمام أحمد مرفوع عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومع كل واحد من 70,000 كل دين من أمة محمد دول يعني إيه ولعل في هذه الرواية نرجو الله أن تصح أن تكون صحيحة لأن لها شيء عدد كبير نسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب طبعا أول ما يحسب عن المرء يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد لكن أول ما يقضى فيه بين الناس الإيمان قدر الصلاة القضاء الفصل للخصومات يبقى في فرق بين بدء الحساب وبين بدء القضاء ليه؟ لأن يوم القيامة كل حقوق العباد لابد أن تسترد فأول ما يقضى فيه في توفية العباد حقوقهم بدء تعالى أنت قتلت واحد يوفى القتيل من القاتل حقه لو أخذ كل حسناته ولم توفيه تطرح عليه سيئات القتيل كاملة حتى يستفح ثم يدخل في النار لأن كل من زاد عن القتيل أصبح عن القاتل عن القتيل أصبح حقوق عليه ما عاد له حسنات بل ستضاف عليه سيئات سيئات سيئات إلى أن يعني كل ده طبعا بيزيد في دركاته إلى قاع جهنم وعجل إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول مخضف الدماء إذا وفى وفى ما فاش خلص انتهى سواء فيها القاتل باليد والآمر بالقتل كله من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة أق بس جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آية من الرحمة ومن أي القتل ولا أي اللي ناصر واللي أيد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتن قال فمن لم يحضرها ورضي كان كمن شهد ومن شهد وأنكر كان كمن غاب عنه بيستر كل من أقر بقتل مسلم والعياذ بالله شارك فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المخفف الموازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا بيثمن طبعا هيوضع الميزان والحساب ده في ميزان مرسوم لكفتين وليه لسان وتوضع فيه الأعمال لكن طبعا لسان رباني رب العباد يصفه بقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لما يقول القسط قسط غير العدل العدل في المعنويات ماديات فقط ظالم ظلم غيره أخذ ماله لمدة عام العدل أن يرد له ماله طب رددنا له المال بعد عام، فوائد المال خلال العام حق من؟ صاحب المال. خلي بالك ما أصاب المظلوم خلال العام، كم من الهم أصابه خلال السنة، كم من الغم نزل به، كم من الهم أصاب زوجته وأولاده بسبب همه، كم من الهم أصاب أمه وأبيه، كم من الهم أصاب إخوانه وخلانه وأصحابه بسبب همه وغمه. كل هذا يدخل في الحساب، تسمى الأثر. قال تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره. حتى لو رد المال بقيت آثار الذنب خلال العام. حقوق للمظلوم على الظالم لابد أن توفى من حسنات يوم القيامة. احنا غايبين عن الغرض كله. نعم؟ غايبين احنا عن الغرض كله ولا لا؟ لا نقدر الحق. مسألة في منتهى الخطورة. ابن آدم الأول قتل قتيل واحد. واحد بس، قتل آخر. لكنه سمى القتل في البشرية. ما قتل بعده قتيل إلى قيام الساعة إلا وعلى القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول نسله. من أثر ذنبه. واحد في بيت صالح وناس ملتزمين وبلد ملتزمة ويبتدع بدعة إنه يجاهل بمعصية فيجاهل الناس بمجاهرته عليه وزرها ووزر من جاهر بها إلى قيام الساعة لأنه سن سنة سيئة أو في بيئة صالحة. امرأة ملتزمة في بيت ملتزم مرة واحدة خلعت حجابها فجرأت أعداد وراءها على خلع الحجاب عليها وزرها وكل من خلعت بعدها إلى قيام الساعة. واحدة غنت أغنية ماجنة وماتت والأغنية شغالة، سجل سيئاتها مفتوح وآثار الأغنية شغالة عليها، سيئات عملت تضاف لسيئاتها بخلاف اللي دعا لهداية. واحد زي المنشاوي عبد الباسط خلف لنا القرآن كاملا، ميت في قبره بقاله عشرات السنين وسجل حسنات مفتوح كلما تلا القرآن بصوته أو تأثر الناس بآياته بتلاوته أضيف هذا للحسنات. ولذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبع إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أجور شيء، ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار جميع من اتبع إلى قيام الساعة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. كل دي تسمى الأثر، كل ده حيسجل، حيسجل، تبقى ميت وآثارك باقية، إما حسنة وإما سيئة. إذا ارتقى المسلمان في سيفيهما في القاتل المقتل الله، إذا هو اعتدي عليك وأنت دافعت عن نفسك كيف؟ لا، نص الحديث الحديث يقول إذا القاتل المقتل في النار، قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال مقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، يعني هو رايح ناوي يعتدي عليه وقتل وبدأ بالعدوان معه لكنه قتل، ولو ممكن لقتل كلاهم في النار. طيب هو واحد مدافع وواحد معتدي يا مولانا ألقى كلاهم معتدي. أنا جاي أعتدي، أنا جالس في بيتي، أنا جاي واحد أعتدي حقي، فرق من أمل بين أنا جئت أعتدي عليك وأنت جئت تعتدي عليه وتلاقينا واحد فينا يقتل الثاني، كلانا حريص على قتل أخوه. النية موجودة، النية موجودة، مش النية بس، والعمل وجاب سلاحه وجي واجه. لا يبقى فيه دي الحالة اللي رسول ذكرها في الحديث. سؤالي خير، السؤال هوضحه لك. يبقى إذا من جاء حريصا على قتل صاحبه وصاحبه حريص على قتله، أيهما قتل الآخر كلاهما في النار، القاتل مقتول في النار لأن كليهما حريص على قتل صاحبه. أما من جاء يقتلني وأنا لا حرص لي عندي على قتله، هذا يأتي في حديث آخر. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جاء رجل يأخذ مالي، قال لا تعطي، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فقاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت في الجنة، أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. يبقى واحد معتدي والثاني معتدي عليه، المعتدي عليه في الجنة والمعتدي في النار. وضحي. وفي المقابل في حديث ثالث قال القاتل المقتول في الجنة، إن الله يعجب لقاتل يقتل صاحبه يدخل الجنة. القاتل قتل وهو كافر وقتل مؤمن، وبعد ما قتله أسلم وتاب إلى يدخل الجنة. وربنا أضحك إن القاتل مقتول دخل الجنة مؤمن. ثلاث حالات مش حالات وصلت؟ يبقى أنا ذكرت لك الثلاث حالات. أيوة أيوة. لكن الوضع اللي عندنا حاليا في اليمن أنا بتكلم عليه، لأنه الآن في جماعة الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح يؤلوا المناطق الأخرى ويهجموا عليها ويحكموهم بالقوة أو يقتلوهم إذا ما شوف يبدأ الحالات كل ده هيروح به جهنم. استحلال دماء المسلمين بلا ذنب ولا جريمة، جريمة لا تغتفر. فإن قاتلتهم وقتلت منهم، إن قاتلتهم دفاعا عن نفسك وعن أعراضك وأعراض المسلمين أنت على حق وهم على باطل. هم في النار وإن قتلوك لقد الله في الشيء. الله يطفيها على بيتنا هناك، الله يطفيها في كل بلاد المسلمين. طبعا يوضع في الميزان الأقوال والأفعال، ومن أثقل ما يثقل الميزان كثرة ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حديث متفق عليه. نشر الدواوين طبعا الكتب وفتحها وإفرادها وصحائف، والصحائف دي مفرودة مفتوحة، الصحيفة الواحد السجل الواحد مد بصر الإنسان يعني 7-8 كيلو، هتفرد تفتح وتفرد أمامنا كما قال تعالى يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ طبعا المؤمن حافظ كتابه بيمينه. لما يقول لك الميزان كفتان، يعني الكفتان يعني الحسنات والسيئات، كف يضع في الحسنات كف يضع في السيئات، واللسان اللي يفرق. بس ميزان الله تضع فيه المعنويات والماديات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، أي شيء يسمى شيء حيثقل أو يخفف حيضع في الميزان. الوقت لا يسمح لنا ندخل في الميزان أكثر من ذلك، بس عشان ننتهي من الميزان. الدواوين طبعا هي الكتب، ونشرها مبسوطة جدا واضحة جدا لا تخفى على أحد. السيدة عائشة تقول يا رسول الله سألته هل تذكرون أهليكم؟ قل يعني يوم القيامة أنت تذكر أهلك؟ هل تذكرون أهليكم؟ قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد عند الميزان حتى يعلم أيخف الميزان أم يذكر، وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهران جهنم حتى يبوس. حديث رواه أبو داود صح. حوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد الحساب ولا قبل الحساب؟ الحوض بعد ما نخلص أهل الإيمان هيرجع على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم منه، لكن كل ده لسه بدري. صحفة إيه؟ مش الحوض يكون في الأول؟ والله يبدو هو ذكر الحوض ظاهر الأمر إن ناس هيرجعوا عليه وهيزاد أناس عنه، ده اللي ثبت في الحوض وإحنا لسه هنتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش الرسول لوحده، الأنبياء كل نبي له حوض، لكن أحواضهم صغيرة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما وصفه في الحديث قال أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل أباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وقيل إن الحوض ده هو الكوثر اللي جاء في الآية إنا أعطيناك الكوثر. الراجح إن الحوض في عرصات القيامة، لكن متى يرد عليه؟ يعني ما فيش نص حسن فيه، لكن هو في عرصات القيامة والناس هيردوا عليك، وأهل الإيمان هيشرب منهم شربة، واللي هيشرب لا يظمأ بعدها أبدا. سبحان الله. وبارقة عدد نجوم السماء. أيوه الكيزان بتاعته تشرب منه الناس. عدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني فرطكم على الحوض. ولا يشرب إلا مؤمن. نعم. ما يشرب منه إلا مؤمن. أيوه طبعا. شعبين فرطكم. طبعا أجمع أهل السنة على ثبوت الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن ده يعني من منن الله عليه، وده الكوثر. اللي أنكر هذا المعتزلة، لكن الرد عليه بسيط لأن الأحاديث متواترة عن رسول الله في مسألة الحوض، وأجمع أهل السنة على ذلك، ويكفيهم الأحاديث ويكفي الإجماع كده. طبعا صفة الحوض نفسه الرسول وصفه إن طوله شهر وعرضه شهر، آنيته كالنجوم، ماؤه أبيض من لبن بحر العسل، وأطيب مريح المسك، فيه مزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب وسلم فضة. طبعا يرد الحوض من أمة محمد أهل الإيمان، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كل الكلام ده ثابت في النصوص، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الحوض موجود من الآن، قال والله وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، حديث البخاري. والراجح أن استمداده من الكوثر، لقوله صلى الله عليه وسلم أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسيل في الحوض. يبقى بعضهم اعتبر الكوثر الحوض نفسه هو الكوثر، بعضهم قال لا ده الكوثر نهر في الجنة في نص الحديث، وهو ماء الحوض جاي من الكوثر. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم لا تباهون أيهم أكثر واردة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. حديث رواه الترمذي من أبي الدنيا وغيره. ندخل على المرحلة الأخيرة يوم القيامة، ودي من أخطر المراحل، الصراط. الصراط يا إخواني هو امتداد للدنيا. رب العباد علمنا بل أوجب علينا أن نسأله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وابن مسعود يقول مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، على الاستقامة، على الصراط، أوله الوحي وآخره الجنة. آخره الجنة. الجنة أوله الوحي الكتاب القرآن، وآخره الجنة. يعني إيه صراط؟ ليه ما ربنا ما سموهوش طريق أو سبيل؟ مع أنه استخدم الصراط والسبيل والطريق في القرآن. لم يكن الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم، فسماه طريق. وقال عن المنافقين لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم سبيلا، سماه سبيل. لكن لما أمرنا بالدعاء سماه صراط مستقيم، مع أن كلمة السبيل عند العرب تستخدم بمعنى واحد، لكن هذه من دقة القرآن من إعجازه. كل كلمة استخدمها على استعمالها النادر عند العرب، بحيث لا يستقيم المرادف أبدا في أي موقف. مفيش كلمة لها مرادف تستطيع أن تنزع الكلمة وتضع المرادف فيستقيم المعنى أبدا أبدا أبدا. الثلاث كلمات عند العرب استخدموا كمرادفات، في القرآن يستحيل. الموضع اللي استخدم فيه الصراط لا يصلح الطريق ولا السبيل. اللي استخدم فيه الطريق لا يصلح الصراط ولا السبيل. استخدم فيه السبيل لا يصلح لا الطريق ولا الصراط. وصل المعنى؟ ايه الفارق؟ القرآن استخدمه في استخدام النادر بتاعه. الاستخدام النادر يقاد الطريق، إذا مهمل سبل وهوية ولم يطرقه أحد يسمى السبيل. سبيل. آه. فإن طرقه الناس سمي طريقا. فإن علم السائر عليه جميع معالمه من مبتداه إلى منتهى سمي صراطا. يبقى الطريق المعلوم المعالم المسلم، الوحي علمنا الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يبقى الإنسان واقف هنا وبصره فين؟ في الجنة. كل ما يمر عليه من معالم يعلمه. ما في معلم هيحصل ولا موقف هيحصل يوم القيامة المسلم ليس عنده علم به. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. ما فيش شيء جديد هيضيف لي يقين. كل ما يقع أنا به موقف من خلال الوحي. لو قامت علي الساعة ما ازددت يقينا. هو ده الصلاة، معلوم المعالم من بدايته لنهايته. إيه اللي يحصل معنا الآن؟ مطلوب نعمل إيه الآن؟ في كل صغيرة وكبيرة موجود معنا الوحي. في كل صغيرة وكبيرة شرع الله لنا فيها، ما ترك شيئا إلا فصله. قال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما من شيء نحتاج فيه لبان إلا بينه. ونزلنا عليك الكتاب لتبين الناس المنزل إليه. ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. كل شيء في غاية الدقة والإحكام لا تختلط فيه الأفهام. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جاء على غاية العلم ونهاية على علم العليم. لا علومنا العاجزة التي اختصرت أو اختصرت على بعض ظاهر الدنيا. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. المسلم يعلم هذه المعالم، كل المعالم الكتاب. ولذلك يعني من الجرائم أن يحيى المسلم لا يعرف ما كتاب، ما في كتاب ربه. لا هو ده الطريق، هو ده الصلاة، هو الصلاة. القرآن؟ القرآن طيخينا. القرآن، القرآن ربنا وصفه. قال: وهذا أي القرآن صراط ربك مستقيما فاتبعوه. فسمى هو الصلاة لأنه حدد لنا فيه كل معالم الصراط من الآن إلى الأبد. إلى الأبد. اللي سلكه الآن نهايته أخطر مرحلة. أخطر مرحلة في الصراط اللحظات الأخيرة. الحساب مرحلة قبل المرحلة قبل الأخيرة. طبعا الأخيرة خالص في الجنة الاستقرار. قبل دخول الجنة عنق الزجاجة. الناس في أرض المحشر على الوصف اللي وصفناه ويحضروا كل المشاهد اللي ذكرناها، ثم تأتي ساعة الصفر والتوجه إلى الجنة. رب العباد يأتي بجهنم محمولة فتوضع بين الناس في أرض المحشر وبين الجنة، ويضرب الصلاة على ظهر جهنم من أعلاها كما جاء في الحديث. بنص القرآن: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكر. بل رب العباد يصفه ويقول: أعتد لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من بعيد من قبل توصل سمعوا لها تغيظا وزفيرا. يجاء بجهنم، وفي الحديث يجاء بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك يقول جبريل. ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضربه بالصلاة المستقيم على ظهر جهنم. وصف الصلاة إيه؟ طبعا هذا الصلاة هو الوصلة الأخيرة في نهاية الصلاة. النبي وصفه قال: أحد من السيف وأدق من الشعر. أحد من السيف وأدق من الشعر. هيضرب على ظهر جهنم. طول كم يخون عرض جهنم مسيرة 3,000 عام. 1,000 عام صعود من أرض المحشر حتى نصل إلى خيمتها، و1,000 عام مرور عليها، و1,000 عام جهة الجنة. في كم يقطع؟ الناس يتبانون على أحوال ثلاثة: على العموم، كما قال تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة يوم القيامة، وأصحاب الميمنة أصحاب المشحنة والسبب. ولذلك السورة دي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأها في ليلة كفته في يوم غدا. سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة، إذا أنقلوا كنتم أزواجا ثلاثة، ثلاث مجموعة كبيرة. والعياذ بالله أصحاب المشحن أصحاب النار واقفين في أرض المحشر في ظلمة شديدة. ثم لما فرغ من الحساب تأتي الملائكة لتسوقهم للنار سوقا، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. سوف نبدأ بهم عشان نختم الجنة، يساقوا إلى جهنم على أحوال ثلاثة، أي أئمة الكفر وأركان المجرمين المخترعين والمبدعين في الكفر، ثم الغاوين، الغاوين دول البطانة والعصابة اللي حول كل ظالم، ربنا سماه في القرآن الغاوين أهل الغواية، أغويناكم إنا كنا غاوين، رجال الإعلام ورجال القضاء ورجال الوزارة ورجال المال، العصابة اللي تلتف حول كل ظالم معادي. ثم الجنود الرعي دول ثلاث فئات عمل، المقامع التي يساق بها تضربهم بها الملائكة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. كيف يساقوا؟ أنت نصفك ولو ترى، لما شوف منظر الله، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لا إله إلا الله. يأخذهم الملائكة بالضرب مقامع المقمعة، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد، النبي يصف المقمعة فيقول ينوء بحملها أهل منى، الحجاج الواقفين بمنى في منى لو وضعنا عليهم مقمعة واحدة لناءوا بها، وقعت بهم على الأرض، هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. المقامع تختلف باختلاف المعاصي، فأئمة الكفر أعظمهم مع المقامع، ثم الغوي، ثم الرعية البطانة. يبدأ الضرب على جهتين، على الوجوه والأدبار، يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة يضربهم بالمقامة على الوجه وعلى الدبر، فيبدأ الضرب على الوجه من شدة العذاب. الوجه ده مجمع المحاسن في الإنسان، والإنسان بيدافع كله عن وجهه، فمن شدة الضرب ينقلب الرجال على وجوههم ويرفع أقدامهم، ومن شدة التعذيب وهم على هذه الحالة يجروا على وجوههم، يمشي على وجهه مش على أيديه ولا رجليه. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قال الصحابة رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال يسيرهم عليها من سيرهم على أقدامهم في الدنيا، والذي نفسي بيده إنهم ليتفادون الشوك والسعد. هو بيجر على وجهه لا شوك يعد من جنبه، فطبعا مع شدة الضرب هنجد أسرع الناس أئمة الكفر، يليهم الغاوين يليهم الرعية، وتقسموا هذا الضرب من ثلاثة. ينقسم هذه الفئات الثلاثة أئمة الكفر وهم أسرع القوم، فيجروا جميعا الضرب من ثلاث جهات، فيتجهوا إلى جهة واحدة، يساقوا سوقا إلى جهة النار، حتى يصلوا إليها، لا يصل الصراط اللي بداية المرور على النار، يصل لجدار جهنم الموجود على أرض مصر، جدار ضخم بارتفاع جهنم، جهنم جاء بها إلى أرض المحشر وارتفاعها فوق والمرور من فوق، والكل سيمر والكل سيعرض. ولو ترى إذ يوقفوا على النار، اللي يحصل لحظة ما يوصلوا، لحظة الوصول نفسها رهيبة جدا. ولذا سكت الرب عن ذكر الجواب، قال ولو ترى إذ وقفوا، لو أدى الشرط فعل شرطها إذ وقفوا على النار، فين جواب الشرط؟ سكت الرب عنه لم يذكره. اللي يحصل حتى تذهب عقول الخلق فيه كل مذهب، ولو جمعنا كل ما ذهبت إليه العقول فالأمر فوق ما ذهبت إليه. إذا قال أهل العلم سكت الرب هنا عن ذكر الجواب حتى تذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول، شيء يشيب يحير. الشاهد أن أئمة الكفر أسرع الناس، ومع شدة الضرب الملائكة يلحقون ويجروا حتى يصل الجدار المغلق، فإن وصل الجدار المغلق صرخوا إنا لمدركون، هلكنا خلاص، الملائكة اللي بنجري منهم أدركونا وأمامنا جدار، أين الفرار؟ لا فرار، لا فرار، لا فرار. حتى إذا انقطع منهم كل أمل في توقف العذاب أو النجاة منه، تمنوا من ربهم الذي كفروا به أن يفتح لهم الجدار، فعندها يفتح الجدار فإذا بها جهنم. ولذا الآية يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لم يقل فتحت بخلاف أهل الجنة، قال هنا فتحت من غير واو، فرق كبير جدا. لما تجري أنت لو مشي في الظلام الدامس وخرجت عليك هرة هيحصل لك إيه؟ هترتعد. كيف لو خرج عليك أسد؟ أنا بس بقرب لك أمر مثال، فكيف لو كان يجري وراك أسد وفي الظلام الدامس وفوجئت بعشرة أسود؟ هذه مفاجأة، المفاجأة نفسها لها وقع رهيب. هم في تعذيب شديد وفي ضرب شديد، وفي اللحظة اللي فقدوا فيها الأمل في النجاة ولم يبقى لهم الأمل إلا هذا الجدار، فيظنه النجاة، فيعاقبهم الله بنواقيد غصن فتفتح فإذا به جهنم. يهم بالفرار، لكن فرار مين؟ هم ملتصقين بالجدار، تفتح فيهو مباشرة على أمهات رؤوسهم، وهذا معنى الآية فأمه هاوية. أمه هاوية مفسرين فسروا بتفسيرين، التفسير الأول قالوا يهوي فيها على أم رأسه، وده حل أئمة الكفر والقادة الكبار الرؤساء والعظماء. لا لا، ده الجدار بيفتح هو بيدخل على طول مباشرة ليغوص في قعرها. الله، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فالفريق الأول يهوي فيها على أم رأسه إلى القاع، إلى فين؟ إلى آخر دركاتها التي أذن الله أن يلهو أن يهوي إليه. الفريق الثاني الغاوي لما رأوا أئمة الكفر هاو وما لسه على الأرض محشر، يهم بالرجوع أو بالفرار، مع أن الجموع الحاشدة الأولى مش هتمنعهم، لكن جموع مين يا مولانا؟ النار لا تعطيهم فرصة، النار تخرج بألسنتها فتجمعهم جمعا من أرض المحشر وتحتضنهم النار حض، عارفين حض؟ لتنقلهم وتأخذهم إليها. ولذا قال فيهم تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، سماهم إيه؟ مش أي حد، البطالة، رجال الإعلام ورجال القضاء ورجال الشرطة ورجال الجيش ورجال القيادات الكبيرة اللي عمال إيه؟ تصفق وتعاون في نشر الضلال والكفر، كل دول هيجمعوا مرات. قال وبرزت الجحيم للغاوين، وده التفسير الثاني للآية فأمه هاوية. قال الفريق الأول يهوى على الأمارات. والفريق الثاني تخرج النار بألسنتها فتحتضن أحدهم كما تحتضن الأم جنينها. تعال هذا من النار مش من حديدها. ولذا قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كأنهم خلقوا إلى النار بأفعالهم وجرائمهم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ده الفريق الثالث. الفريق الثالث البطانة والرعية والجنود وعامة الناس اللي انصاعوا. طبعا هيحصل بينهم صراع شديد، صراع قبل الدخول وصراع ساعة الحساب وصراع بعد الدخول. في كل موقف دول يسبوا في دول ودول يسبوا في دول. والقرآن ذكر كل هذه المشاهد بالتفصيل بالتفصيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الفريق الثالث طبعا هم أقرب الملائكة منهم النار، يهموا بالفرار جهة الملائكة، لكن من يعطيهم فرصة؟ الملائكة عندها يأخذوهم بعيد عن مدى السد لها، فيأخذهم الملائكة من أقدامهم وجباههم فيلقون في النار واحد واحد. وفيهم نزلت الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها. ده حال الثلاثة مجموعات من أهل النار. ولا حيشوفوا الصلاة رب المؤمنين اللي عندهم لسه مشاكل أو مشاق ولا حيشوفوا. ليه؟ هنوضح. ومنافقين مع الصلاة ولا منافقين مع مين؟ هيخشوا جايبها لسه أسفل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالنار دار الخبثاء، فكل من كفر بالله وأبى أن يضرع لله أو يعبد الله في حياته هذا مصير واحد من الثلاثة. والجنة دار الطيبين اللي طابوا حيدخلوها. لما يضرب الصراط على ظهر الجنة بهذا الطول وبهذه الدقة أدق من الشرع حد من السيف، النبي يصف ويقول له سوران. الصراط نفسه له سور، كل سور له أبواب، على كل باب ستر ولكل باب كلابة، وكل كلابة مختصة بالمعصية. الكافر الغاوي اللي النار طلعت جذابيته ده اللي بيزوف في النار، الكلابات اللي على الصراط دي جاهزة مع النار كلها، فتتجمع كلها في بدء النار فتخرج إليه وتسحبه. يبقى النار اللي سحبته واحتضنته دي كان فيها جزء من الكلابات اللي على الصراط. وصلت؟ فلا يقع قدمه على الصراط ابدا ولا يعرف عمره، ما عاش عليه عمره، ما فكر فيه عمره، ما ولج ولا سلك من بدء الوحي. حتى لو عمل اعمال في ظاهرها انها صالحه، في كفار عمل اعمال صالحه ورب العباد ضرب مثل بهم، بل مثل بفريقين الكفار، كافر ليه عمل صالح وكافر مش عمل صالح، اعمال ظاهرها صالح لكن الاعمال الصالحه دي عملها لمين؟ لدنياه، اخذ جزاءه عليها في الدنيا ما خلوش اخذ خلاص ايه. ولذا مثلهم رب فقال والذين كفروا اعمالهم اللي عمل اعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه أيام القيامة لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاء حسابه. اللي عمل صالح، اللي مش عمل صالح قالوا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه في الموج من فوقه سعاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن. وفي الحديث سيدة عائشة قالت يا رسول الله ابن جدعاء من مشرك مكة لكن كان له أعمال صالحة وهو الذي يعني أخذ موقف قوي مع النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لطائف ورجع ورفض حد يجاره وقابل جواره وجاره سيدنا أبو بكر عمل أعمال صالحة. قالت ابن جدعان يا رسول الله أينفعه عمل الصالح؟ قال يا بنت الصديق ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، عمره ما طالب من ربنا المغفرة ولا فكر في الآخرة ولا طالب نعيم الجنة، هياخدها ليه؟ لا آمن بها ولا صدق بها ولا سأل ربه ولا عمل لها، هياخدها في إيه؟ اللي يأهله ليها يعني اللي يأهله ليها، مفيش أي مؤهل. وصل المعنى؟ ما قال يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين، وصل المعنى دقيق يا اخوان؟ وفي الدنيا خد حسابه. ولذا قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا، إذا كان هدفه من عمل الحياة الدنيا يريد يعني هدفه مراده، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم ما أشاء أجورهم الأعمال، كل عمل أخذ بسببه أهل الدنيا حقه، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ما فيش أمر خد بسببه لم نوفيه كاملا غير منقص، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. مسألة احنا بنتعامل مع رب يا عباد يا اخوانا، ومن أعدل منه؟ لكن في نفس الوقت إذا كان هو الحكم العدل فهو منتقم جبار، عبد بعث أعطاه فطرة وبعث له رسل وأنزل له كتب وضرب بكل هذا عرض الحائط وعايز من ربنا ينعمه، نعم إيه اللي ناله؟ نعم إيه اللي ناله؟ وليه؟ إيه اللي عمل عشان ياخده؟ إيه اللي قدمه لآخرته؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده فريق أهل النار والعياذ بالله، في لحظات مرورهم أو قدومهم على الصراط يساق من البداية كل كلمات الصراط تتجمع عليهم، بل كل ألسنة النار تخرج إليهم لتجمعهم إلى نار جهنم جمعا. الفريق الثاني أو الأول خالص فريق السابقين، ودول الرسول يصف المشهد فيقول ضرب الله بالصراط المستقيم على ظهر جهنم فكل الناس مار عليه فمنهم من يقطعه في سرعة البرق ومنهم من يقطعه في سرعة الريح ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل ومنهم من يقطعه راجلا مشي على رجليه ومنهم من يقطعه حبوا ومنهم من تأخذه كلبت جهنم. ودول وصفنا. نيجي للفريق الأول اللي هياخدوها بسرعة الريح، دول أصلا في أرض المحشر نفسه عصر يوم عصر يوم القيامة يقيلوا في الجنة، يقيلوا قيلولته في الجنة، ورب العباد ذكر هذا المقيل في سورة الفرقان يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ المجرمين وكلنا حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناهم حباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. عصر يوم القيامة بيكون مستقرين في الجنة. فدول المقيل قيلولة، عصر لهم هيقيلوا في الجنة، الناس تبقى لسه في عرصات يوم القيامة بتتحاسب وهم فين؟ بيقيلوا في الجنة بعد ما عبروا الصراط خلاص عبورهم الصراط ولذلك رب العباد وصف ان اهل الجنه اللي هيدخلوها يقينا متقين يقينا طيبين هيتبانوا في الطيبه وهيتبانوا في التقوى. اللي بلغوا القمه في التقوى والقمه في الطيبه دول يسموا المقربين او السابقين، ودول مش هيساقوا للجنه، الجنه هي التي تساقهم. الجنه نفسها تضرب تضرب بطرفها فوق الصراط. الجنه فوق الكلاليب نفسها فوق الصراط تضرب بطرفها، فهم يطلعوا من ارض المحشر على الجنه مباشره. ولذا قال تعالى فيهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أو الموصوف بالصفة لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود يوم القيامة أمر الخلود في حقه. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ودول اللي جاءت فيهم الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى في الدنيا أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها، لا زفر ولا صوت ولا حق خالص، لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم. ثم تبقى الفريق الثالث وهم الذين اختلطت حسناتهم وسيئاتهم ففيهم خبث وفيهم طيبه فيقطع الصراط كل على حسن عمله. كلابات الصراط كل كلابه مختصه بالمعصيه، ان جاء وقت مرور عليها ولم يعص بها كلابه الزنا ولم يزن فتنطوي الكلابة تحته يمر تمر تأتي كلابة أخرى كلابة الغيبة أو النميمة أو الكذب كذب توقفه الكلابة ويفتح الستر ويخرج عليه من نار جهنم ما يذهب عنه خبسا. كم الفترة كم المدة كم الوقت كم القوة والضعف كلها على حسب عمله، ويستمر على الصراط على هذا الحال يمحص في كم يستغرق مروره، هل في سرعة الريح، هل في سرعة الراكب جمل أو فرس، هل في سرعة الماشي، هل في سرعة الزاحف على إستي، كل هذه صور بتقع على حسب أعمال العباد. ولذا كانت أخطر مرحلة تستحق منا ما أوجب الله عليه طلب الهداية بالصراط، جعله الله فريضة في كل ركعة لعل العبد يصدق فيها في عمره مرة يستجيب فيمر بها على الصراط. إن عجزنا أن ننالها بعملنا فلا نعجز أن ننالها بضراعتنا. الاستماتة في الضراعة، الاستماتة في طلب الهداية بالصراط المستقيم في كل ركعة لعل مرة منها يصدق القلب يستجيب. يقول عمر والله ما أحزنتني الإجابة قط فإن الله وعد الإجابة والله يخبر عنها، ولكن أحزنني كيف يصيب الدعاء قلبي فلو صدق قلبي ما رد ربي. ومن منة الله علينا أن أوجب علينا هذا الدعاء في كل ركعة، بل من أعظم المنة علينا. فإذا أعطاك عمرك كله في كل يوم 17 مرة تدعو بهذا الدعاء في عمرك كله، ما فيش مرة صدقت، ما فيش مرة أخلصت. يبقى تستاهل تقف على كلمة جهل ومسج. فإن صدق العبد في توبتي وأخلص في ضراعتي فرب العباد وعد أن من يصدق في توبتي ومن يخلص في طاعته رب العباد يعامله في الحساب بأحسن ما عمل لا بما عمل، بأحسن ما عمل. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كان معه. جاءت في حق من أخلص لله في البر الأول. ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته أمه كرها وضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا عليه. معني في منتهى الدقة والسعيد من ظهر بها. وصل المعنى. يبقى دول حال أهل الصلاة الثلاثة أول حاجة إنه في ناس سمعت من يوم القيامة هيكون في ناس عمالها يكسبوا مش هيكونوا عراء وفي ناس هيكون بداية الحشر كله عراء لكن أول من يكتسي نبي الله قبل الحساب قبل أي شيء أول من يكتسي في عرصة القيامة سيدنا مثل المثل يقول أنا أول من يتجاوز الصراط. الصراط؟ الصراط أول من يمر على الصراط رسول الله. أنا أول من يتجاوز الصراط. والنبيون عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. هذا دعاء أمين. اللهم سلم سلم. وبل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته أول أمة تتجاوز الصراط. فقال نحن آخرون السابقون يوم القيامة. آخر الأمم في التاريخ وأسبقهم في الطاعة. من أذن الله له؟ في هل في حيوانات أو دابة أو شيء بتحمل الناس من قبورهم لتعود المحشر؟ سمعت حاجة زي كده؟ لا الآية صرحت إن إحنا بنلقى. أنا ما حضرتش درس أمس. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. يعني ما فيش حاجة بتحمل. طب النقطة بتاعت درس أنت لما سمعت إن بعد الصراع بيكون في حاجة اسمها الناس بتقتص تشتمني ده ضربني لا ثاني الاقتصاص ده الكلام ده قبل الصلاة اللي عند الصلاة خلاص ما فيش واحد بيدخل الجنة وعليه لأحد شيء حديث صالح بهذا يعني الصلاة بعديه الجنة على طول مفيش بعديه هي بعديه الجنة بعديه الجنة لكن في مساحة الرسول صلى الله عليه وسلم بين إن في واحد اللي آخر واحد هيدخل الجنة هيدخلها حبوة فبعد ما يقطع الصلاة حبوة يسحب على اسمه يصل للنهاية فربنا سبحانه وتعالى يوريه بس الشجرة كده يقول يا رب تعبان من نبلة أستظل بالشجرة دي يقول له أنا تسأل عشان بعدها يقول له نعم يا رب فأول ما يستظل بالشجرة ربنا يطلع على بعض الشجر تاني قبل الجنة كل الكلام ده فيقول طب يا ربي طب دي بس أسألك دي بس يا ابن آدم أنت وعدت بتخلف يقول لي يا رب خلاص هي دي بس هو بالأعلى بالنفوس فينقلوا ليها بعد ما ينقلوا ليها يتفتح له باب الجنة يا رب طب المهم ثلاث مراحل في الآخر يقول يا رب الجنة بقى فيأذن الله له بالدخول فيقول اذهب فإن لك مكانا في هذا ويعود يقول يا رب وجدتها ملأة ما فيها نفس يقول اذهب فإن لك مكانا في يذهب ويعود يقول يا رب في الثالث يقول إذا فإن لك فيها 10 أمثال الدنيا يقول أتستهزئ بي أترك العالمين كل إذ فأن لك في عشر أمثال الدنيا فذهب فاجدها، مكان معد وجاهز، ودي أقل مكان. عشر أمثال الدنيا أقل كرة أرضية هاي. عوان الصالح. ما عشان كده ربنا يدخل فمن زحزح فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فاز. الآية عشان بس نخلص والدها يعني ونرور على الصراط هو المرور هو ده الورود إما ورودها داخل وإما ورودها عابر وإما ورودها فار نعم لكن كل يرفض وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية في المنبي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها الأذان. طيب نختم بموضوع الشفاعة. احنا ذكرنا الشفاعة العظمى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء، ثم تأتي شفاعة الأنبياء وشفاعة رسولنا لأهل النار بعد دخول النار. رب العباد بيّن أن هناك شفاعات بإذنه لكن بشرطين. الشرط الأول لا يشفع أحد إلا بإذن الله. الشرط الثاني لا يشفع إلا من رضي الله له الشفاعة، ولا يشفع إلا في من رضي له أن يشفع له. لا شفاعة إلا بإذنه، والشفاعة لمن رضي الله عنه في من رضي الله عنه. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وصلت؟ إذن هذا شرط الشفاعة. ثبت في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، والكلام ده مذهب أهل السنة طبعا. اللي أدخل المسلم بالكبيرة الخوارج أنكروا الشفاعة وغيره، ومن جرى جريانهم ونحى نحوهم كالجهمية وغيره. لكن إجماع أهل السنة لما ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولإجماع أهل السلف على أن النبي شفاعة ولغير النبي شفاعة، بل كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة الشهداء والصالحين والصديقين، ثم في نهاية الحديث قال فيقول الله تعالى شفاعة الملائكة وحد لهم شفاعة الملائكة وشفع النبيين وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، قال فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمساء. دول يخرجوا من النار، رب العباد يضعهم في نار نهر الجنة، يعني يطهرهم ثم يدخلوا الجنة وسموا أتقاء الرحمة. والحديث متفق عليه. لم يعملوا خلق. لا لا، اللي فيه ذرة ده دخل في الشفاعات الأولى، لكن شفاعة الرب الأخير شفاعة أرحم الراحمين ليس في قلبهم شيء. لا ال ايه يعني ما تقولش في الفرق يعلم الرب، لان دول شهو شفاعه هو اعلم بيها. وصلت؟ دول شفاعة الرحمن. شيخنا الله عز وجل عادل اعلم بيها. ايوه بلا نزاع بلا نزاع ان هم يستحقوا ماشي، لكن هو قبل شفاعة الرب يخرج من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل منه، بل حتى اللي ايمانه اي كلام اي كلام. ربنا بعد ينص يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. امتى؟ امتى؟ موقف هيحصل في اهل النار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اذا وجد اهل النار ان معهم بعض من قالوا الشهادة، فيقول هل نفع هؤلاء ايمانهم، فيغضب الرب فيخرج كل من قال لا اله الا الله. فعندها يتمنى لو كانوا مسلمين اي كلام بلسان بس ماشي. والموقف الثاني ان في جماعه يخرجوا من النار بعد ما استقروا، فيسالون تخرجتوا ليه؟ يقول لا ندري. فياذن له فيعرفهم ان لهم اصدقاء صالحين شفعوا لهم او تمنوا ان هم يكونوا. فعندها يتمنى اهل النار شفاعه الشافعين شفاعه فيصرخ أحدهم فيقول أو صديق الحميم أو صديق. في شفاعات بلا نزاع والنبي نص عليها وده معتقد أهل السنة، لكن كما قلت يشترط الشفاعة الإذن ورضى الله عن الشافع وعن المشفوع. فأما الكافر الذي لا عاشر صالحين ولا عاشر مؤمنين ولا جرى مع النبيين ولا اقترب منهم ولا وقف معهم بل حاربهم وصد عن سبيل الله وقاتلهم وقاتل أولياءهم وقتل فيهم، فهؤلاء يقول عنهم تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، حتى من يشفع لهم بأسمائهم لا يشفع لهم. سيدنا إبراهيم يشفع لأبيه وده أبو الأنبياء، فيحول أبوه لصورة قبيحة جدا أماما. ذكرت في البداية يقول يا ربي يعني لا تخزيني وابعثوني، دعا بها في الدنيا فيقول وأي خزي يا ربي أشد من أن تدخل أبي النار، فتقلب صورة أبوه لصورة قبيحة جدا جدا جدا يراها، فعندها يتبرأ منها. زي غشاء يقلب زي غشاء حيوان شكله قبيح جدا زي برص. لا هو طب شفنا عبد الله بن يوسف صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن يوسف صلى الله عليه وسلم مات على الفطره يا ابني، مات على الفطره. أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه عاشوا فترة الفترة ألف فترة لم تبلغهم رسالة، فأمرهم موكول لله عز وجل. أيوة ما دي هذه سبب فترة الفترة حصل فيها تعريف في الديانة، الديانة لم تبلغهم على حقيقة عاشوا لم تبلغهم رسالة فعملوا مع أهل الفترة. هل تتصور أن كل أهل الفترة رب العباد يعني يكل أمره إليه أمرهم إليه ويستسلم بين الأب رسول الله وأمه احتعط في النار؟ العبارة رسول الله قالها للرجل اللي بيخفف عنه لما أي أبوه مات على الكفر البواح الصريح، فلما تأثر قال لي أبي وأبوك في النار، يعني فعلهم واحد زي بعض لكن شتان بينهم في المصير. آخر ما نختم به هذا الباب، خلونا بس نختم الجنة والنار. ورب العباد وصف لنا الجنة وصف لنا النار وصف دقيق. ليست النار نار الدنيا كنار الآخرة، وليس نعيم الجنة كنعيم الدنيا. الحقيقة الحديث عن الجنة والنار يقول الأذان أذن.